بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود، وذلك اليوم الأحد الموافق 21 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر. متشابه إلى المحكم، لا أن يتبعوا المتشابه كما ذم الله عز وجل، قال تعالى سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في أم الكتاب يعني أصل الكتاب يرد إليها، وأخر متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنحن ابتلينا بالمتشابه كما ابتلينا بالمحكم، ابتلينا بالمحكم أن نعمل به، وابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به وأن نرده إلى المحكم. أي نعم، فينبغي أن لا نضرب النصوص بعضها ببعض، ينبغي أن نفهم فهم السلف الصالح للنصوص جميعا. أي نعم، والله أعلم. الخوارج من الذين اتبعوا المتشابه. ما هو الرد على من استدل بقول الله تعالى: إن حزب الله هم المفلحون على تعدد الجماعات؟ التعدد، إيش تعدد الجماعات؟ هناك تعدد متضاد، تعدد مضادة، فحزب الله واحد، هل يقبل التعدد؟ أي نعم، حزب الله واحد لا يقبل التعدد، إما حزب الله وإما حزب غيره. إذا كان هناك في حزب الله تعددا غير متضاد كتعدد البشر، أي نعم، تعدد كتعدد الجماعات في المساجد، المسجد الفلاني في جماعة والمسجد الفلاني في جماعة والمسجد الفلاني في جماعة، لكن كلهم واحد، كلهم يصلون صلاة واحدة، إذا جاء وقت الظهر فكلهم يصلون الظهر وكلهم يصلون بالصفة التي ورد بها الشرع، فهم واحد. وإن تعددوا يعني تعددا متنوعا لا تعدد تضاد، ما فيه جماعة تضاد الجماعة الأخرى، فيعني اللفظة هذه لابد أن تحدد. يعني هناك تعدد كما تقتضيه الفطرة وكما تقتضيه الضرورة، لكنه ليس تعدد مضادة، فلا مانع، كما ضربت لكم مثلا في تعدد جماعات المصلين، تعدد مساجدهم. أي نعم، هذا التعدد ليس تعددا متضادا، بل هم في حقيقتهم واحد، جماعة واحد وكلهم حزب الله. أي نعم، فهذه الجماعات يعني التي تتضاد ويضرب بعضها بعضا، لا شك أن هذا ليس خيرا، إنما ينبغي أن تنصهر وأن تجتمع في الحب في الله والبغض في الله، أن تكون جميعا هي حزب الله. أليست جميع الجماعات الإسلامية تعمل من أجل الإسلام؟ فلماذا الفرقة بينها والبراء والولاء على مناهجها؟ هذا في الظاهر، لكن الشهوة الخفية، الأهواء المتبعة، كل يدعي وصلا لليلى، كل يقول الإسلام عندي، فرقوا دينهم يعني جزأوا الدين، فكل يقول الإسلام عندي، أنا الذي أفسر الإسلام. والعبرة في هذا هو تفسير السلف الصالح، تفسير القرون الفاضلة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. النبي لما سأله جبرائيل عن الإسلام أخبره، فسر له الإسلام. السلف الصالح يفسرون الإسلام بالاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. يفسرون الإسلام بأنه إفراد الله بالعبادة، وهذا هو التفسير الصحيح. لكن أفسر الإسلام بتفسيرات أخرى غير الإسلام، كمن يفسر التوحيد بنفي الصفات، يفسر الإسلام بغير تفسيره ويقول إنه هو الذي عنده الإسلام، لا شك أنه وإن ادعى أنه يدعو إلى الإسلام فليس من الإسلام في شيء. الإسلام لا بد أن يفسر بتفسير الله عز وجل، بتفسير رسوله، بتفسير الصحابة اللهم صل وسلم على رسول الله، بتفسير السلف الصالح، يعني الإسلام في عهد القرون الفاضلة، إذا حصل خلاف في معنى الإسلام فالمرجع فيه ما أثر عن السلف الصالح في قرونهم الفاضلة. أي نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كثير من الناس من يدعو إلى الإسلام لكن في الحقيقة لا يدعو إلى الإسلام، هو يدعو لنفسه، يدعو لحزبه. أي نعم. ويزعم أن الإسلام عنده، أو يزعم أن الهدى عنده. أي نعم. على كل حال من دعا إلى الإسلام على بصيرة فهو من المسلمين، ما فيه فرقة، بل بعضهم يوالي بعض. أي نعم. يقول ذكرتم أن سبب وضع البركة في سلفنا الصالح في أوقاتهم وأعمارهم هو تعلقهم بالله. أنا ذكرت أنه السبب الحقيقة هو جمع همتهم، اجتماع همتهم فيما يرضي الله فحصلت البركة. نعم. وأقول وأكرر، نعم. وكيف يكون تعلق القلب بالله؟ أن تستعين بالله عز وجل وتجعل مرادك موافق لمراد الله ورسوله، يعني لا ترد ما لا يريده الله ورسوله شرعا، تحصر همتك وتحصر إرادتك فيما شرع الله، عندئذ تجتمع همتك. لكن لو فكرت، أو فكرنا حنا، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يعيننا على أنفسنا، نجد هممنا متوزعة، يعني ما ليست الهمة مجموعة يعني في احتساب الآخرة وفي العمل لما عند الله في الآخرة، لا، يعني تجد القلب موزع. الشافعي يقول لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة، كم احنا مكلفين. فلا شك أن السبب البركة في أوقات السلف الصالح هو اجتماع همتهم على مراد الله الشرعي ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فوضع الله البركة في أعمارهم وأعمالهم، وبعضهم له من المؤلفات يعني ما لو قسمت على عمره لأصبح في كل ساعة يمكن كم كتاب وكم ملزمة، هذا من البركة التي وضعها الله بسبب جمع الهمة. نعم. كتاب الله إليك، أدم مطالعته وأدم قراءته، يتعلق قلبك بالله إن شاء الله. هل يجوز أن نقول بأن حزب الله هم الطائفة المنصورة والجماعة؟ ما في شك، يعني حزب الطائفة المنصورة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، هم يعني أصحاب الصفات الطيبة، هم حزب الله. أي نعم. هل يقبل دعاء المظلوم بدعاء حسبي الله ونعم الوكيل؟ هذا تفويض إلى الله عز وجل، من فوض إلى الله كفاه، من اكتفى بالله كفاه. أي نعم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه ويدعو دعوة طيبة، جزاه الله خير. هل يعتبر جلب الأيدي العاملة من الكفار بهدف العمل من الموالاة لهم؟ كان التعامل يا أخي، يعني حتى في كان عليه الصلاة والسلام يبتاع ويشتري من اليهود ويحصل تعامل أي نعم في هذا المجال، من حيث هو التعامل مع غير المسلمين ليس من موالاتهم في شيء، لكن لا بد من الضوابط ولا بد من طاعة ولي الأمر في هذا الموضوع. وبتجلب الأيدي العاملة مثلا وتحتال يعني بجلبهم وتتركهم يعيثون على أهواء بدون ضوابط، لا بد من اتباع الضوابط التي يضعها ولي الأمر في هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. ما من شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ويسر كل خلق لما خلقه له بعلمه. هذا ليس معناه أن نترك العمل، لكنه خبر بأن كل يعني أن الإنسان حارث وهمام، فلا يمكن أن ينفك من العمل، لا بد وأن يعمل، لأنه ميسر لما خلق له، فإن كان خلق لشر ييسر لأسباب الشر، وإن كان خلق لخير فييسر لأسباب الخير. وما على المسلم إلا أن يغتبط بالخير الذي أنعم الله به عليه وهو الإسلام، وأن يزداد من هذا الخير ويستبشر خيرا. أي نعم، الأعمال بالخواتيم، وخاصة يؤمر الملك بكتابة أجله وعمره وشقي وسعيد. نعم، الأعمال بالخواتيم كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، شقي أو سعيد، فهو الذي لا إله إلا هو. أي نعم، أو كما أقسم رضي الله عنه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا في علم الله تبارك وتعالى. أي نعم، وهذا حق، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلقهم بقدره، ومراتب القدر هي علم الله عز وجل وكتابته لما سيكون، ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته لكل كائن، هذه هي مراتب القدر. فنحن نؤمن بقدر الله عز وجل، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نشغل أنفسنا بأمور ليست من شأننا. نحن ينبغي أن نسلم لله عز وجل، وبهذا التسليم راحة وطمأنينة وبداية هداية للصراط المستقيم. ولا يشغل مثل هذه الأمور، ينبغي أن لا يشغل الإنسان نفسه بها، ينبغي أن يشتغل بما أمر به، وأن لا يفكر في أمور ليس في قدرته أن يفكر فيها، بل من شأنها أن تجلب له الوسوسة وأن تشغله عما أريد منه وعما خلق له. بعض الناس يعتقد أن الجماعات الإسلامية كل منها يعمل في ميدان من ميادين الإسلام يهم الأمة كلها، وعلى ذلك فلا يكون تناقض ولا تعارض فيما بينها، فما رأيكم في هذه المقولة وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال، لا يكون هناك صدام ولا يكون هناك عداوة، لا يكون هناك اختلاف في المنهج. يعني من يعطل صفات الله عز وجل يتفق مع من يثبت صفات الله، من يحقق التوحيد يتفق مع من يعطل التوحيد، من يفرد الله بالعبادة يتفق مع من يشرك مع الله ويعبد غيره ويدعو غيره، لا سواء. من يتهالك في طلب الحكم وفي طلب أن يكون حاكما ويتجارى به حب المال والجاه ويفسد دينه، هل يتفق مع من يحرز دينه؟ ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدين المرء. إذا كان الإنسان يجعل همه في الوصول إلى المراتب أو في خوض المعارك السياسية ليصل إلى منصب، هل هذا من الإسلام في شيء؟ حتى وإن سماه إسلاما وإن سماه لمصلحة المسلمين. رسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منه قومه أن يسودوه على أن يصطلحوا معه، لقائل أن يقول لما لم يقبل أن يسودوه فيسوقهم بعصا السيادة إلى الإسلام، لكن ليس هذا من منهج الدعوة. منهج الدعوة أن تدعو إلى الله على بصيرة من أول الأمر، وأن لا يكون هناك خفاء. على كل حال، كل منا على ثغرة من ثغور الإسلام. هذا الكلام فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل. إذا كان يقصد أن كل مسلم على ثغرة من ثغور الإسلام وأنه يحمي الإسلام من جهته، فهذا خير. أي نعم، لكن الجماعات التي يعني تدعي أنها تعمل للإسلام، أو بعض الجماعات التي تدعي أنها تعمل للإسلام، إما جماعة مثلا لم تحقق توحيد المعرفة والإثبات أو لم تحقق توحيد القصد والطلب، أو أنها أخلت في الأمرين، أو أنها تريد علوا في الأرض وفسادا وتدعي أن هذا هو الإسلام، هذا ليس بصحيح. أين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والرشاد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.